دخل ولم يبين لهم فأصاب القوم فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا على الإسلام فإنا نحن كنا في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يفتقون ولا يفتقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قال رجل آخر أنا منهم يا رسول الله؟ قال فسبقك بها عكاشة. عكاشة بن محصن رضي الله عنه في رواية أخرى وضحت هذه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. قال أنت منه. فدعا له قال أنت منه. قام الآخر قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. قال قد سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة سبقوا بإيه؟ سبقوا لأن عكاشة كان يعمل بهذه الثلاث أو سبقه بالسؤال. سبقه بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول نعم ما كان يرد أحد أن يقول أنت كذلك من أدعو الله اللهم اجعله مني لكن يوم لو فعل ذلك لكثر هذا النوع من السؤال فكيف يكون صد هذا الباب حينئذ. هذا قال اجعلني منه لابد الاخر الاخر فرصه ما يزال وقت ثمين جدا ان يجد الانسان دعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون من هؤلاء سبعين الف سبعون الف هذه الامه كم يساوي ولا شعر ان يلقوا ثوره وكان يضمن ان يكون من هؤلاء فلا يعوض كنز لا يعوض. فلو دعا له الرسول لفتح الباب. قد يكون هذا المتروك الذي لم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أفضل من عكاشة. قد يكون موجودا معه أو قبله ما دعا له الله أعلم. ليس معنا السبعون ألف أن من لم يكن منهم قد يكون أقل فضلا منهم لا كم من آخرين ما كانوا من السبعين قد يكون أفضل منهم لكن هؤلاء جعلت ميزتهم بالأفضلية تبقوا بالدخول إلى الجنة. إن تأخر عن دخول الجنة أناسا لهم من فضل شيء عظيم يوقفهم الله للشفاعة بالناس يشفعون في أهل الذنوب بدرجات عظيمة عند هؤلاء الشفعاء. هذا لا يعني أنهم يعني في الكاد أنهم أفضل من غيرهم في كل رتب إلا في هذه فعلة. وكان من بلاغته صلى الله عليه وسلم أنه أقفل الباب بهذا الجواب سبقك بها عكاشة. لو قال لا أدعو لك فكان في نفسي وخاطره شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يؤذي أساس المسلمين ولو دعا له لفتح الباب وصعب أقباله. كان هذا الجواب فيه من الفطنة وفيه من الذكاء وفيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما فتل به الباب دون أن يجي أحد. كان يقول المسألة مسألة الزمن لو سبقت عكاشة قلت كنت أنت أولى بها لكن هو دعاء واحد وسؤال واحد فالصادق كان حظه ذلك. وكان فيه تطيب من تطيب لخاتم الراد وسد للباب. كان طيب خاطر هذا الرجل الذي لم يكن من الرسول صلى الله عليه وسلم تلبية لدعوته وكان سدا للباب. واضح هذا؟ هذه ثلاث المسائل لا يعني أنها هي أفضل ما تركه الإنسان الإسلام يترك الإنسان من الأمور ما هو أهم من هذه. إنما ذكر هذه لأنها خاصة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان لا يسر ولا يستوي اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتطيب ثقة بالله سبحانه وتعالى، فأنه يدل على تمام التوكل. فمن كان عنده هذا كان جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يدخله يوم الجنة مع 70,000 غير حساب. تقرأ نعم. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حاله أنه ما وصل إلى هذه المرحلة؟ محتمل بعيد، كل ظن كل تخرص يخطر على بال الإنسان في رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل يكون احتمال، لكن هذه الاحتمالات لابد من ترجيح بينها. لو قال قائل إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل لأنه كان منافق، يمنع احتمال قائل لست ذلك، لكن ما الذي يدل عليه؟ نقول لا، غير مقبول، لأن المنافق لا يأتي هذه المرتبة، لا يؤمن بآخر ولا يؤمن بالنبوة. لو قال إن هذا يحتمل أن الرجل ذا لن يصل هذه المرتبة، في احتمال، لكن أولى منه حين تقول أنه صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب قد يكون هذا الرجل منه وقد لا يكون منه، فوضعته على أنه قد يكون وقد لا يكون، وكلاهما محتمل. أقرأ. ورويناه في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغيب عنهم ثلاثة لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة، فقيل له في ذلك تغيب عنهم ثلاثة، هذا مما يدل والله أعلم على أن الحديث ليس لذاته، ما كان صلى الله عليه وسلم يتغيب عن الناس بهذا القدر، لا نعلم ذلك إلا إذا كان مريضا، اللهم صل عليه وسلم. مشاغله كثيرة واحتياج الأمة إليه صلى الله عليه وسلم شديدة، لكن هكذا يقول نعم لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة. فقيل له في ذلك هي جالة مريض في جهاد في غزو في سؤال الناس فنروح البيت جالس، نعم هذا ما يدل على الله على من حديث عنه. فقيل له في ذلك قال إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم، وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيد فوجدت ربي واجدا ماجدا كريما، فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال قلت يا ربي تبلغ أمتي هذا؟ قال أكمل لك العدد من الأعراب. الله أعلم، حديث ضعيف جدا، لكن الزيادة وردت سند حسن عند الإمام أحمد أن النبي أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن مع كل 70,000 مع كل 70,000 ليس مع كل فرد، هذا ورد سند حسن الله أعلم عند الإمام أحمد. أما قوله وأكمل لك من الأعراب أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، كأن الحديث يفهم منه أنه وضع في حق الصحابة، أنه كان محصور في حق الصحابة والتابعين فقط، لا أوسع من ذلك، لكن الحديث لا فيه مقام. على كل أورده البيهقي وفيه ضعف، نعم لا نستطيع أن نقول الموضوع اقرأ، لكن الصحيح سند حسن ورد عند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته في كل 1000 مع كل 1000 70,000. اقرأ. نعم. وقد ذكرناه في كتاب البعث والنشور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توسب عزب. قالت عائشة يا رسول الله فأين قولك؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلكم العرض ولا ولكنه من نوقش الحساب عذب. رواه البخاري صحيحا عن سليمان. بعد أن بين المصنف رحمه الله أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، انتقل إلى مسألة ثانية، وهي أن من الناس من هذه الأمة من يكون مناقشته أمرا يسيرا يعرض عرضا ثم يدخل الجنة. فقال أن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. هذا اللفظ وارد لكن الذي صح البخاري من نوقش الحساب عذب، المعنى واحد، من نوقش الحساب عذب. سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. عائشة رضي الله عنها كانت من أهل العلم وعندها ذكاء وقرأت القرآن، فقالت: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهمت من التعارض كذلك، فهمت من هذه الآية ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يوقف الحساب عذب أن فيه التعارض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير غير التعديل، إعطاء الكتاب باليمين ينافي التعديل. قالت: يا رسول الله، كيف من يوقف الحساب يعذب والله سبحانه وتعالى يقول ذلك؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم قال: ذلكم العرض، ذلك المذكور في الآية ليس الحساب، ليس مناقشة الحساب، إنما هو العرض، يعني أن الله عز وجل يعرض الأعمال على المؤمن: قل يا عبدي عملت كيت وكيت وكيت، فيقرر العبد يقول نعم، قال غفرتها لك في الدنيا وأغفرها لك الآن، ثم يأتي بكل ذنب هكذا، ثم بعد ذلك يغفر له دون أن يعلم الناس، فيخرج رجل مسرور ومعه الكتاب يمينه. ما معنى نوقش الحساب؟ معناه استقصي عليه، لم يترك منه شيئا. هذا الذي عرض عليه، عرض عليه صغار الذنوب وكبارها، لكن ليس باستقصاء، الاستقصاء أنت عملت كذا وعملت كذا، ما فعلت في ذلك، ما كان جزاء هذه المنفعة، ما كان فيما ارتكبت هذا النهي. ويستقصي كما أنت حين تحاسب العامل الذي تعلم منه خيانة على كل صغيرة وكبيرة لا تفوت، وعامل آخر عندك أمين مشتغل طيب كذا، تفوت له بعض الأخطاء ولا تسأله، هذا مجاز الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب، يعني من استقصي عليه، لا بد أن يعذب. من عرفنا التوفيق بين ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من ناقشه الله حسابه سيعذب، وبين أن من أوتي كتابه بيمينه سيكون الحساب يسير، دل هذا على حكمة عائشة رضي الله عنها وذكائها، ثم أفادت الناس أن ليس بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين الآية تعارض. هذه جاءت في موضع وهذه جاءت في موضع. نعم، هذه مثلا جاب المؤلف بعد إيه؟ بعد الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فلنقل درجة أولى نوع من المسلمين هكذا يكونون إلى الجنة، ونوع آخر يكون العرض عرضا يسيرا. نعم. نعم. كفار المسلمين. لا، هذا في المؤمنين. الكفار في خلاف. اللي حاسب أو يقضى إلى جهنم رأسه. لما قال يعذب ليس بالضرورة أن يدخل جهنم، الموقف عظيم وشديد وطويل جدا، 50,000 سنة تمر عليه أهوال بعد المناقشة، في اجتياز الصراط، فيه الوقوف بعد ذلك، بعد ما اجتاز الصراط في موقف طف الناس بعضهم من بعض في الظلامات العبيد، ظلامات العبيد بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، يروح من ذهب إلى النار يذهب إلى النار. المواقف شديدة جدا، ليس معنا عذب أنه ضروري أن يكون في النار. قد عذب بالعرق، قد عذب بالشمس، قد عذب بالنار. أجارنا الله وإياكم من عذابه يوم القيامة. نعم، اللهم أقنا عذابه يوم تبعث عباده، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه، وإنه من يوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عنه حتى الشوكة تشوفه. الله هذا استفاد منه فائدتين. هذا حديث رواه أحمد بن حنبل، لما قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الحافظ صاحب المستدرك، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، هذا الذي روى مسند الإمام أحمد، روى الزيادات في مسند الإمام أحمد، عن ابن عبد الله، عن عبد الله يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، حديث ما جاء السند. والحديث استفاد منه فائدتين. استفاد منه أولا أن الإنسان يستحق له أن يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. الفائدة الثانية أن هذا هذه الدعوة لا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب حزن. والفائدة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يصيب المؤمن يعني في هذه الدنيا يكفر الله عنها بهذه المصيبة، بهذه الألم، هذا الألم شيء من الذنوب. قال: كل ما يصيب المؤمن يكفر الله عنه. يكفر الله عنه إيه؟ حتى الشوكة يشاكها. أنا أراد أقول أن الشوكة أبسط ما تكون من المصائب، مصائب الإنسان كثيرة، قد يكون قتل وتشريد وكلب مال وحرائق وأذية ما إلى ذلك. الشوكة أبسطها، لأن الإنسان يتحمله جماشة، قد تكون قليلة. حتى الشوكة ضرب مثل لأدون أنواع ما يصيب الإنسان بهذه الدنيا. من ورد في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم حتى أن الإنسان إذا ضل شيئا وظل يبحث عنه ثم وجده في يده أخيرا يحصل هذا كثير منه برع سيئة. بل هذه الفترة التي يبحث فيها يصيب الإنسان من الهم والغم أنه فقد ذلك الشيء، ثم يعثر عليه فيقرأ. وقت بحثه له وما حصل له من هم تكتب له: يكفر الله بها خطايا، يكفر الله بها خطايا. واضح هذا؟ حديث فوائد، من فوائد أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأنه ليس بين الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من يوقف الحساب حذر، الجمع بينه ماضي. الأمر الثالث بيان أن كل مصيبة تصيب المؤمن يكفر الله بها عنها سيئات. لم يقل صلى الله عليه وسلم: كل ما أصاب المؤمن في الدنيا تكتب له حسنات. قال ذلك؟ ما قال. قال إيه؟ تكفر عنها بها سيئات. ما قال تكتب له بها حسنات. لما؟ إن كتابة الحسنات تأتي عن أعمال. هذه ليست أعمال، ها؟ كتابة الحسنة لا تكون إلا عن عمل، إنما تكفر بها سيئة. وهل قال صلى الله عليه وسلم: يكفر بها ذنوبه، ولا تكفر بها عنه سيئاته؟ كفر بها سيئاته. لما؟ ما الفرق بين غفران الذنوب وبين تكفير السيئات؟ الحديث جاء كلها في تكفير السيئات، ما قال يغفر لك بها ذنوبك. عرفنا السؤال؟ فما الفرق؟ غفران الذنوب تقتضي أن كل ذنب صغير وكبير يعني يمدوها الغفران، والغفران لا يتأتى إلا عن طريق توبة أو عن طريق أعمال صالحة جليلة كبيرة جدا كالشهادة وما إلى ذلك. أما المصائب التي تأتي للإنسان لا تكفر الذنوب الكبار، لا تكفر الذنوب الكبار، فلما كانت الذنوب الكبار لا تكفر إلا بالتوبة أو بأشياء معينة بينها صلى الله عليه وسلم، لم يقل صلى الله عليه وسلم كل مصيبة تصيب المؤمن تغفر له سيئاته، إنما قال تكفر عنه سيئاته. عرفنا اختيار المغفرة الكفران عن المغفرة والفرق بينهما. تقرأ يا عبد الله. عن صفوان بن مسعود قال: كنت آخذا من جعل الله بن عمر فأتاه رجل فقال: كيف تبلغ؟ كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال: كيف تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الرجل ذو كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر، يعني كيف آخر يده؟ واض يده مع يده. هذه كثير من الناس من عاش في بلد غير إسلام يتحرج منها، ما يحب يسويها مثلا، ينفض من يده، ما يقبل هذا. فالصحابة فعلوها، الناس فعلوها، وهي عبارة التآكل والمحبة، تفقد الإنسان يده من يده. كثير من الناس من الخارج ما يعمل هذه الحركة، ويبتعد يده من يده. في الخارج الرجل مع البنت يقبض يده، لكن مع الرجل ما يقبض يده. وانتقلت العدوى الى كثير من الناس، رايناها وشاهدناها وشعرنا منهم ذلك، لكن هذه طبعا ليست من صفات المسلمين. هذا هكذا يقول رضي الله عنه: كنت اخذا يدي يد فلان. فجاء رجل قال: يا عبد الله، هذا الرجل لعله صحابي رضي الله عنه، قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، أي حين يناجي الله، يناجي الله سبحانه وتعالى عبده يوم القيامة؟ إيش المناجات؟ الكلام الخبي الذي لا يسمعه إلا اثنين. ها؟ هو سأله عن النجوى ولا عن الكيفية؟ دل على أن النجوى ثابتة عنده، دل على أن أصل النجوى ثابتة عنده، حديث النجوى يعرفه الصحابي. إنما الخلاف إما صحابي أو تابعي، إنما الخلاف في كيفيتها، كيف تحصل، كيف تكون، ما أدرك ذلك. فأراد أن يتثبت من عبد الله بن عمر، فأورد عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث. اقرأ الحديث اسمع يا أخوان. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل حتى يمر عليه كنفه يسره من الناس فيقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. قال: ثم أعطي كتابه. فأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فلا لعنة الله على الظالمين. الله يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة. يدني المؤمن، وفي شيء بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. القرب ذاك كيف يعني؟ حسي ولا معنوي؟ إيش معنى؟ دل على أن هناك حالة في هذه الكيفية يكون العبد قريبا من الله عز وجل. أنت عندك 5 أطفال موزعين في البلد، بعضهم في آخر مكة وبعضهم حواليك في الحارة، لكن بشر ذاك الذي في آخر مكة هو أقربهم إليك. يحصل هذا الشاهد الحسي ولا ما يحصل؟ يحصل. يدرك هذا تماما؟ إذا كان العبد في الدنيا يرى أن إذا كان له أعوان أو حفدة أو إخوان أو كذا وهم مبعثرون، يعني يجد الإنسان في المدينة وهؤلاء في مكة الذي في المدينة أقرب إليه بالإحساس والنجدة والمسارعة والاستجابة وما إلى ذلك، تلبية الطلب والمشاركة في الحزن والفرح، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ وكذلك هؤلاء العبيد بالنسبة إلى الله عز وجل، منهم ما يكون قريبا إلى الله عز وجل أقرب من غيرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لهم رفعوا أصواتا بالدعاء لله أرجعوا على أنفسكم قليل قليل، فإن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني سنركب الراحلة الناقة وشدها باللجام فتقرب إليه من عنقها أقرب من الرجل الراكب، فقال صلى الله أقرب إليكم، ضرب المثال للتقريب، الله عز وجل أقرب وأدنى إليكم من أعناق هذه الرواحل التي تركبونها، قريب جدا منها، لكن القرب يتفاوت حسب وضع الإنسان في العبادة وحسب صفاء قلبه وحسب التجائه من الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فقال يدني العبد إليه، الله عز وجل يقرب من العبد والعبد يقرب من الله عز وجل، يحصل هذا لما حصل؟ يحصل. كذلك يقرب الله من العبد بالاستجابة والرحمة واللطف والعناية والرعاية، لأن الله عز وجل لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولذلك كثير من الآيات التي فيها أنه في السماء يبين أنه يعلم ما تفعلون، حتى لا يكون لا يظن الإنسان أنه في السماء والناس غايبة عنه، لا، فهو يعلم بما تصنع، يعلم بما تفعل. فهنا العبد يقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، يكون قريبا منه جدا، ولو دعاه استجاب له، فالله سبحانه وتعالى يدنو من العبد. فإذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا قرب حسي بالنسبة إلى الناس، سيما القائمين، سيما أو خصوصا الناس الذين يصلون في جوف الليل، واضح هذا؟ والذي يضع جبهته إلى الأرض يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر الذي قال من أتاني كذا أتيته هرولة، من أتاني يمشي الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها بالعبادة والإخلاص، إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وما شاء إليه يسرع الله إليه سبحانه وتعالى أكثر من إسراع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. العبد يقرب من الله عز وجل، والرب يقرب من العبد سبحانه وتعالى. قال يدني إليه عبده، أي أنه سبحانه وتعالى يجعله أقرب الناس إليه بما يراه العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس كلهم ذات بلسان واحد لا يتصور، العالم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل الحساء حسبهم في ساعة واحدة، يقفون موقف طويل من عديدة جدا، فإذا نزل سبحانه وتعالى الفساد حاسبهم في ساعة واحدة، كيف؟ لا يدرك الإنسان، يكلم آلاف ملايين الناس في ساعة واحدة، يكلم هذا العبد، قال يدني العبد يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، الكنف عن السبب، بمعنى أنه يسجره، ثم من حجابه سبحانه وتعالى، أو يضع عليه ستره، حيث أن الناس لا يدركون ما الذي يجري بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا العبد. والمراد به أنه سيقرره بذنوب فلا يسمعها الناس. لو قال أنت في اليوم الفلاني زنيت بفلانة، في اليوم الفلاني عملت بوالدك، يسمعها الناس تشمر. والله عز وجل ستر هذه الأفعال ما علمها أحد في الدنيا، وراد أن يسترها له في الآخرة. فلما يريد أن يسترها في الآخرة يضع عليه حجاب لا يسمعه آخرون، لذلك حين يقرر الله عز وجل هذا العبد من تبه يقول لا عليك باش ما حد يراك، واضح هذا؟ آخر الآن قال يؤمن المؤمن إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفا يستره من الناس فيقول أي عبد يعني يا عبد